بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساكم الله جميعا بكل خير. ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر. قال الشيخ الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه: باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف. وهي الهاء التي تكون في الوصل تاء، وهي الهاء التي تكون في الوصل تكون تاء في الوصل تاء آخر الاسم، نحو نعمة ورحمة، فتبدل في الوقف هاء. وقد أمالها بعض العرب كما أمال الألف. وقيل للكسائي: إنك تميل ما قبل هاء التأنيث، فقال: هذا طباع العربية. طبعا في جميع نسخ النشر هذه الكلمة العربية، وفي نسخة من النسخ هذا طباع العرب، لكن الأثر هذا ذكره الإمام الداني وفي كتابه الموضح، ونقله عنه غيرهم، منهم الإمام أبي شامة، منهم الإمام أبو شامة رحمة الله عليه، ومنهم الإمام صدق المسحرائي في كتابه التتمة. فالنص عنده أن الكسائي قال: هذا طباع العرصة، العرصة وليس العربية. وأتذكر مما يذكر أنه ليلة المناقشة في مناقشتي للماجستير، طبعا كان البحث هو كتاب التتمة في قراءة الثلاث الأئمة للشيخ صدق المسحرائي، وكان عضو أو كان المناقشان، كان المشرف علي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سالم محيسن رحمة الله عليه، والمناقش وكان الشيخ الدكتور محمود سبويه البدوي رحمة الله عليه، والمناقش الثاني فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أستاذي الدكتور محمد سيدي محمد الأمين حفظه الله وبارك فيه وأطال عمره ونفع بعلمه ونفع به وبعلمه. فأحد المناقشين طبعا كان الشيخ التتمة الشيخ مسحرائي، نقل هذا النص وفيه قال: هذا طباع العرصة. ووثقت هذا الكلام من الموضح ومن إبراز المعاني، لأن الموضح ذلك الوقت كان مخطوطا، فرجعت إليه المخطوط ففيه العرصة. ولكن أحد المناقشين يقول: لا، ليس هناك شيء العرصة، وإنما العرصة هي التحريف، والصواب هو العربية كما في النشر. لكن اتضح بعد ذلك أن النص حتى لما حقق الموضح، لأن كنا نرجع إلى نسخة واحدة، فاتضح أنه في جميع نسخ الموضح أنها العرصة، والله أعلم. والعرصة يعني هو ما بينه الداني بقوله: أهل الكوفة. طيب، قال الحافظ أبو عمرو الداني: يعني بذلك، يعني أي الإمام الكسائي بذلك، أي بقوله هذا طباع العربية، يعني بذلك أن الإمالة هنا لغة أهل الكوفة، وهذا كلام الداني طبعا، وهي باقية فيهم إلى الآن، وهم بقية أبناء العرب، يقولون: أخذته أخذه وضربته ضربه. قال طبعا هذا الكلام نقله أيضا سبويه في الكتاب. قال أي الداني: وحكى نحو ذلك عنهم الأخفش سعيد بن مسعدة. قلت أي ابن الجزري: والإمالة في هاء التأنيث وما شابهها من نحو همزة ولمزة وخليفة وبصيرة هي لغة الناس اليوم الجاء والجارية على ألسنتهم في أكثر البلاد شرقا وغربا وشاما ومصرا، لا يحسنون غيرها ولا ينطقون بسواها، يرون ذلك أخف على لسانهم وأسهل في طباعهم. وقد حكاها سبويه عن العرب، ثم قال: شبه الهاء بالألف فأمال ما قبلها كما يميل ما قبل الألف، انتهى. طبعا هذه اللغة أو هذه اللهجة أو هذه القراءة هي لا زالت إلى الآن موجودة، يعني مثلا في صعيد مصر، يعني في صعيد مصر إلى الآن، يعني عند إخواننا الصعايدة في يقولوا يقرأ يعني ينطقون في لهجتهم العامة، يعني الهمزة ولمزة يعني في خارج القرآن نفس الشيء. كذلك أيضا في إقليم في إفريقيا هناك يقال له الزواد أو الزواد، لكن نحن ننطقه بالظاي المشمى الزواد، اللي هو في مالي والنيجر وربما بعض أيضا الجزائر. هؤلاء قبائل عربية إلى الآن، يعني لما نسمع بعضهم يعني يقولون إلى الآن عندهم هذه المالة، فيقولون مثلا أنا ذهبت إلى المدرسة السيارة وهكذا. فقصدي إنه هذه اللهجات العربية التي نزل القرآن بها لا زال بعضها موجودا الآن. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: وقد اختص بإمالتها الكسائي في حروف مخصوصة بشروط معروفة باتفاق واختلاف، وتأتي على ثلاثة أقسام، ووافقه على ذلك بعض القراء كما سنذكره مبينا. فالقسم الأول المتفق على إمالته قبل هاء التأنيث وما أشبهها 15 حرفا يجمعها قوله: فجثت زينب لذود شمس. طبعا هذه العبارة مشهورة في كل كتب القراءات، وهي من شطر بيت من قصيدة في القراءات العشر لأبي الخطاب علي بن عبد الرحمن بن هارون، ذكر منها أبو الكرم في مصباحه ثلاثة أبيات، وهي يعني أمال 15 الكسائي هن حروف قبل حرف الهاء، إلى أن يقول: إن قيل فاجمعهن فهو أصوب، قل فجثت لذود شمس زينب. ويليت نحصل هذه أبو الخطاب علي بن عبد الرحمن بن هارون، هذا من شيوخ أبو الكرم، من شيوخ أبو الكرم ومن شيوخ عمر بن ظفر المغازلي، أعتقد أنه وزير أيضا ولا هذا. لكن أبو الكرم الشهرزوري في كتابه المصباح يعني نقل هذه الأبيات الثلاثة، فكنا نظن أنها عبارة مما يقوله العلماء، لكنها اتضح أنها من منظومة. طيب، قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: فالفاء ورد في 21 اسما نحو خليفة ورأفة والخطفة وخيفة، والجيم في 8 أسماء وهي وليجة، حاجة، بهجة، لجة، نعجة، حجة، درجة، زجاجة، والثاء في 4 أسماء وهي ثلاثة وورثة، خبيثة، مبثوثة، والتاء في 4 أسماء أيضا الميتة وبقتة والموتة وستة، والزاي في 6 أسماء أعزة والعزة وبارزة وبمفازة وهمزة ولمزة، والياء وردت في 64 اسما نحو شية ودية وحية وخشية وزانية، والنون في 37 اسما نحو سنة سنة والجنة والجنة وأجنة ولعنة وزيتونة، والباء في 28 اسما نحو حبة، التوبة، الكعبة، وشيبة، الإربة، غيابة، هو يقرأ غيابات بالجمع، غيابة الجمع، نعم، ومرسومة بالتاء، نعم، واللام في 45 اسما نحو ليلة وغفلة وعيلة والنخلة وثلة والضلالة، والذال في اسمين لذة والموقوذة، والواو في 17 اسما نحو قسوة والمروة وفجوة وأسوة، والدال في 28 اسما نحو بلدة وجلدة وعدة وقردة وأفئدة، والشين في 4 أسماء نحو البطشة وفاحشة وعيشة ومعيشة، والميم في 32 اسما نحو ورحمة، نعمة، وأمة، قائمة، والطامة، والسين في 3 أسماء وهي خمسة والخامسة والمقدسة. والقسم الثاني الذي يوقف عليه بالفتح، وذلك إذا كان قبل الهاء حرف من 10 أحرف وهي حاء ألف عين. طبعا هذه كلمة لا معنى لها في كلام العرب، لكن العلماء يذكرونها للتعليم والتدريب. وأحرف الاستعلاء السبعة قذ خص ضغط، إلا أن الفتح عند الألف إجماع، وعند التسعة الباقية على المختار. فالحاء وردت في 7 أسماء وهي صيحة ونفحة ولواحة والنطيحة وأشحة وأجنحة ومفتحة. والألف وردت في ستة أسماء وهي الصلاة والزكاة والحياة والنجاة وبالغداة ومناة، ويلحق بهذه الأسماء ذات من ذات بهجة ونحوه مما يأتي في باب الوقف على مرسوم الخط، وهيهات واللات في النجم وولات في الصاد. وأما التوراة وتقاه ومرضاه ومزجاه ومشكاه فليس من هذا الباب بل من الباب قبله، تمال ألفه وصلا ووقفا كما تقدم، وسيأتي إيضاحه آخر الباب. والعين وردت في 28 اسما نحو سبعة وصنعة وطاعة والساعة، والقاف في 19 اسما نحو طاقة وناقة والصعقة والصاعقة والحاقة، والضاء في 3 أسماء وهي غرضة وموعظة وحفظة، والخاء في اسمين وهما الصاخة نفخة، والصاد في 6 أسماء وهي خالصة وشاخصة وخصاصة وخاصة ومخمصة وغصة، والضاد في 9 أسماء روضة وقبضة وفضة وعرضة وفريضة وبعوضه وخافضه وداحضه ومقبوضه، والغين في 4 أسماء صبغة ومضغة وبازغة وبالغة، والطاء في 3 أسماء وهي بسطة وحطة ولمحيطة، والقسم الثالث الذي فيه التفصيل فيمال في حال ويفتح في أخرى، وذلك إذا كان قبل الهاء حرف من 4 أحرف وهي حروف أكهر، فمتى كان قبل حرف من هذه 4 ياء ساكنة أو كسرة أميلت وإلا فتحت، وهذا مذهب الجمهور وهو المختار كما سيأتي، فإن فصل بين الكسرة والهاء ساكن لم يمنع الإمالة. فالهمزة وردت في 11 اسما منها اسمان بعد الياء وهما كهيئة وخطيئة، وخمسة بعد الكسرة وهي مئة وفئة وناشئة وسيئة وخاطئة، وأربعة سوى ذلك وهي النشأة وسوءة وامرأة وبراءة. والكاف وردت أيضا في 15 اسما واحد بعد الياء وهو الأيكة، وأربعة بعد الكسرة وهي ضاحكة ومشركة والملائكة والمؤتفكة، وستة سوى ما تقدم وهي ببكة مكة دكة والشوكة والتهلكة ومباركة. والهاء وردت في 4 أسماء، 2 بعد الكسرة المتصلة وهي آلهة وفاكهة، وواحد بعد المنفصلة وهو وجهة، والآخر بعد الألف وهو سفاها. والراء وردت في 88 اسما 6 بعد الياء وهي كبيرة وكثيرة وصغيرة والظهيرة وبحيرة وبصيرة، و30 بعد الكسرة المتصلة أو المفصولة بالساكن نحو الآخرة فناظرة وحاضرة وكافرة والمغفرة وعبرة وسدرة وفطرة ومرة، وفي 52 سوى ما تقدم نحو جهرة وحسرة كرة والعمرة والحجارة وسفرة وبررة وميسرة ومعرة. إذا تقرر ذلك فاعلم أن الكسائية اتفق الرواة عنه على الإمالة عند الحروف 15 وهي التي في القسم الأول مطلقا، واتفقوا على الفتح عند الألف من القسم الثاني، واتفق جمهورهم على الفتح عند 9 الباقية من القسم الثاني، وكذلك عند الأحرف 4 في القسم الثالث ما لم يكن بعد ياء ساكنة أو كسرة متصلة أو مفصولة بساكن. هذا الذي عليه أكثر الأئمة وجلة أهل الأداء وعمل جماعة القراء، وهو اختيار الإمام أبي بكر بن مجاهد وابن أبي الشفق والنقاش وابن المنادي وأبي طاهر بن أبي هاشم وأبي بكر الشذائي وأبي الحسن بن غلبون وأبي محمد مكي وأبي العباس المهدوي وابن سفيان وابن شريح وابن مهران وابن فارس وأبي علي البغدادي وابن شيطة وابن سوار وابن الفحام الصغلي وصاحب العنوان والحافظ بالعلاء وأبي العز وأبي علي العطار وأبي إسحاق الطبري وغيرهم. من بقي؟ من بقي؟ الشيخ شاف كل ماشي الكامل لم يذكر صح؟ طيب خلينا نشغل المخ شوية، من أصحاب الكتب لم يذكر؟ الكامل لم يذكر، المصباح لم يذكر، أبو الكرم لم يذكر، ها الخزاعي الخزاعي ما يذكر. ها طيب وغيرهم. وإياه أختاروا، إذن هذا اختيار الشيخ، وإياه أختاروا. وبه قرأ صاحب التيسير على شيخه ابن غلبون، وهو اختياره واختيار أبي القاسم الشاطبي وأكثر المحققين. وقد استثنى جماعة من هؤلاء فطرة وهي في الروم، وذلك أن الكسائي يقف عليه بالهاء على أصله كما سيأتي فيما كتب بالتاء، واعتدوا بالفاصل بين الكسرة والهاء وإن كان ساكنا، وذلك بسبب كونه حرف استعلاء وإطباق. وهذا اختيار أبي طاهر بن أبي هاشم والشذائي وأبي الفتح بن شيطة وابن سوار وأبي محمد سط الخياط وأبي العلاء الحافظ وصاحب التجريد وابن شريح وأبي الحسن بن فارس، أي صاحب كتاب الجامع. وذهب سائر القراء إلى الإمالة طردا للقاعدة، ولم يفرقوا بين ساكن قوي وضعيف. وهذا اختيار ابن مجاهد وجماعة من أصحابه، وبه قطع صاحب التيسير وصاحب التلخيص وصاحب العنوان وابن غلبون وابن سفيان والمهدوي والشاطبي وغيرهم. وذكر الوجهين جميعا أبو عمرو الداني في غير التيسير. وذكر أبو محمد مكي الخلافة فيها عن أصحاب ابن مجاهد، وهو مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد وشيخه أبي الحسن عبد الباقي، وروى عنه فقال جزاك الله خير. وروى عنه فقال سألت أبا سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي شارح كتاب السيبوي عن هذا الذي اختاره أبو طاهر، فقال لا وجه له. طبعا يعني لا وجه له من حيث اللغة، وإلا السيرافي ليس من أهل القراءات، فهو ربما يعني لا وجه له، يعني يعطى على أنه من أهل على المذهب على مذهب النحاة أو اللغة. السيرافي ما لكنه ليس معدودا من أهل القراءات، نعم، فهو إمام من أئمة اللغة وأئمة النحو، لكن ليس من أهل القراءات. وعلى فكرة ليس كل من ذكر في تراجم طبقات القراء أنه يكون من أهل القراءات، نعم، يعني هذا فقط هذه، لكن نحن نقصد بأهل القراءات يعني الذين تخصصوا في القراءات وألفوا فيها ويعني عرفوا وقرأوا على مشايخ كثيرين. أما يأتي واحد أقرأ على واحد يعني مثلا زي السيبوي، يعني السيبوي ليس من أهل القراءات، وإن كان قرأ برواية من روايات أبي عمرو البصري، واضح؟ فهذا القصد، يعني إذا قلنا أنه ليس من القراءات ليس معنى أنه لا يعني من القراءات، لكن المشكلة هنا في مجال الرواية، والشيخ يتكلم ربما يتكلم في مجال الدراية. قال سألت أبا سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي عن هذا الذي اختاره أبو طاهر، فقال لا وجه له، لأن هذه الهاء طرف، والإعراب لا يراعى فيه الحرف المستعلي ولا غيره. قال أي السيرافي وفي القرآن أعطى واتقى ويرضى، لا خلاف في جواز الإمالة فيه وفي شبهه. فلما أجمعوا على الإمالة لقوة الإمالة في الأطراف في موضع التغيير، كانت الهاء في الوقف بمثابة الألف إذا عدمت الألف نحو مكة وفطرة، انتهى. والوجهان جيدان صحيحان، أي رواية. وذهب جماعة من العراقيين إلى إجراء الهمزة والهاء مجرى الأحرف العشرة التي هي في القسم الثاني، فلم يميلوا عندها من حيث إنهما من أحرف الحلق أيضا، فكان لهما حكم أخواتهما، وهذا مذهب أبي الحسن بن فارس وأبي طاهر بن سوار وأبي العز القلانسي وأبي هل الشيخ إذا أخذنا ظاهر العبارة والوجهان جيدان صحيحان، يعني هذه العبارة لا يلزم منها أنه قرأ بهما، لا يلزم، لأنها حكاية، هو يقول أن هذان الوجهان أو أن هذين الوجهين جيدان، لكن ليس كأن يقول بهما قرأت وبهما آخذ، يعني بعبارة، فقصدي نص العبارة والوجهان جيدان صحيحان قد يكون الوجه صحيح لكنه لم يقرأ به، وهذا موجود في النشر، في أشياء مثلا صحيحة لكنه لم يقرأ بها أو لم يعتمدها أو لم يأخذ بها، والله أعلم. هذا النص صريح، نص نعم، هذا النص صريح، يعني مثل ما قال معنا قبل قليل: وهذا الذي اختاره وإياه أختار. فعبارة دلالة وإياه أختار ليس هي دلالة الوجهان جيدان صحيحان، طيب صحيحان جيدان لكن إن كنت أنت ما اخترتهم، يعني ليس نصا في اختياره، وإنما هو يحكم على هذا الوجه بكذا، والله أعلم. وأبي طاهر بن سوار وأبي العز القلانسي وأبي الفتح بن شيطة وأبي القاسم بن الفحام وأبي العلاء الهمذاني وغيرهم، إلا أن الهمذاني منهم قطع بإمالة الهاء إذا كانت بعد كسرة متصلة نحو فاكهة، وبالفتح إذا فصل بينهما ساكن نحو وجهة، وهذا ظاهر عبارة صاحب العنوان من المصريين، يعني لاحظ أنه جعل صاحب العنوان من المصريين. ولبعض أهل الأداء من المصريين والمغاربة اختلاف في أحرف القسم الثالث في الأربعة، فظاهر عبارة التبصرة، والتبصرة من المغاربة، فظاهر عبارة التبصرة إطلاق الإمالة عندها، وحكاه أيضا في الكافي. وحكى مكي عن شيخه أبي الطيب أي ابن غلبون الأب الإمالة إذا وقع قبل الهمزة ساكن، كسر ما قبله أو لم يكسر، وكذا عند ابن بليمة، وأطلق الإمالة عند الكافي بغير شرط، واعتبر ما قبل الثلاثة الأخر، وكذا مذهب صاحب العنوان في الهمزة يميلها إذا كان قبلها ساكن، واستثنى من الساكن الألف نحو براءة، وما ذكرناه أولا هو المختار وعليه العمل وبه الأخذ، والله أعلم. هذه عبارات لا تحتاج إلى تعليق ولا تحتاج إلى تفكير. بسم الله. وذهب آخرون إلى إطلاق الإمالة عند جميع الحروف، ولم يستثنوا شيئا سوى الألف كما تقدم، وأجروا حروف الحلق والاستعلاء والحلق مجرى باقي الحروف، ولم يفرقوا بينها ولا اشترطوا فيها شرطا، وهذا مذهب أبي بكر بن الأنباري وابن شنبوذ وابن مقسم وابي مزاحم الخاقاني وابي الفتح فارس بن أحمد وشيخه أبي الحسن عبد الباقي الخراساني، وبه قرأ الداني على أبي الفتح المذكور، وبه قال السرافي وثعلب والفراء، طبعا الثلاثة من أئمة اللغة. وذهب جماعة من أهل الأداء إلى الإمالة عن حمزة من روايتيه، هذا الذي أشار إليه وغيره في بداية الباب عندما قال انفرد الكسائي، فرد الكسائي قال وغيره، فغيره كما عرفنا أنه المقصود به من المقصود به حمزة، إذا تقرر ذلك فاعلم أن الكسائي اتفق الرواة عنه على الإمالة. بعدين قال طيب، وذهب جماعة من أهل الأداء إلى الإمالة عن حمزة من روايتيه، ورووا ذلك عنه كما رووه عن الكسائي، وروى ذلك عنه أبو القاسم الهذلي في الكامل، ولم يحكي عنه فيه خلافا، بل جعله والكسائية سواء. ورواه أيضا عنه أبو العز القلانسي والحافظ أبو العلاء وأبو طاهر بن سوار وغيرهم من طريق النهرواني، إلا أن ابن سوار خص به رواية خلف وأبي حمدون عن سليم، ولم يخص غيره عن حمزة في ذلك رواية، بل أطلق الإمالة لحمزة من جميع رواته، لاحظ كلمة رواية، وكذا رواه أبو مزاحم الخاقاني ورواه ابن الأنباري عن إدريس عن خلف، وحكى ذلك أبو عمرو الداني في جامعه عن حمزة من رواية خلف وخلاد، وانفرد الهذلي بالإمالة أيضا عن خلف في اختياره، وعن الداجوني عن أصحابه عن ابن عامر، وعن النحاس عن الأزرق عن ورش وغيرهم إمالة محضة، وعن باقي أصحاب نافع وابن عامر وابي عمرو وابي جعفر بين اللفظين، لكن هذا كله غير مقروء به، لا يقرأ إلا للكسائي من طريق الشاطبية والطيبة وحمزة من طريق الطيبة فقط. ولما حكى الداني عن ابن شنبوذ عن أصحابه في رواية نافع وابي عمرو إمالة هاء التأنيث، قال عقيب ذلك: ولا يعرف أحد من أهل الأداء بحرف نافع وابي عمرو في جميع الأمصار غير الفتح. قال: وأحسب أن الإمالة التي رواها ابن شنبوذ عن نافع وبعمر أنها بين وليست بخالصة، قلت أي ابن الجزري والذي عليه العمل عند أئمة الأمصار هو الفتح عن جميع القراء إلا في قراءة الكسائي وما ذكر عن حمزة والله أعلم. تنبيهات: الأول قول سبويه فيما تقدم إنما أميلت الهاء تشبيها لها بالألف، مراده ألف التأنيث خاصة لا الألف المنقلبة عن الياء. ووجه الشبه بين هذه الهاء وألف التأنيث أنهما زائدتان وأنهما للتأنيث وأنهما ساكنتان وأنهما مفتوح ما قبلهما وأنهما من مخرج واحد عند الأكثرين أو قريبا المخرج على ما قررنا، وأنهما حرفان خفيان قد يحتاج كل واحد منهما أن يبين بغيره كما بينوا ألف الندبة في الوقف بالهاء بعده في نحو وزيداه، وبينوا هاء الإضمار بالواو والياء نحو ضربه زيد ومر به عمرو كما هو مقرر في موضعه. فقد اشتمل هذا الكلام على أوجه من الشبه الخاص بالألف والهاء اللذين للتأنيث، وعلى أوجه من الشبه العام بين الهاء والألف مطلقا وإن كانتا لغير التأنيث. وإذا تقرر اتفاق الألف والهاء على الجملة وزادت هذه الهاء التي للتأنيث على الخصوص اتفاقها مع ألف التأنيث على الخصوص في الدلالة على معنى التأنيث، وكانت ألف التأنيث تمال لشبهها بالألف المنقلبة عن الياء، أمال الهاء حملا على ألف التأنيث وعلى ألف التأنيث المشبهة في الإمالة بالألف المنقلبة عن الياء، وذلك ظاهر. طبعا هذا جله كلام سبويه، لكن يظهر أن الشيخ ابن الجزري كأن أخذ هذا التنبيه كله من الدر النثير، والله أعلم. طبعا للتشابه النص بين شرح المالقي في الدر النثير مع كلام الشيخ ابن الجزري. الثاني أي التنبيه الثاني: اختلفوا في هاء التأنيث هل هي ممالة مع ما قبلها أو أن الممالة هو ما قبلها وأنها نفسها ليست ممالة. فذهب جماعة من المحققين إلى الأول أنها ممالة مع قبلها، وهو مذهب الحافظ أبي عمرو الداني وأبي العباس المهدوي وأبي عبد الله بن سفيان وأبي عبد الله بن شريح وأبي القاسم الشاطبي وغيرهم. وذهب الجمهور إلى الثاني وهو مذهب مكي والحافظ أبي العلاء وأبي العز وابن الفحام وأبي الطاهر بن خلف وأبي محمد صبط الخياط وابن سوار وغيرهم. والأول أقرب إلى القياس، وهو ظاهر كلام سبويه حيث قال شبه الهاء بالألف أو شبه الهاء بالألف يعني في الإمالة. والثاني أظهر في اللفظ وأبين في الصورة، ولا ينبغي أن يكون بين القولين خلاف. فباعتبار حد الإمالة وأنه أي تعريف الإمالة وأنه أي الإمالة تحدها أي تعريفها تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء، فإن هذه الهاء لا يمكن أن يدعى تقريبها من الياء ولا فتحة فيها فتقرب من الكسرة، وهذا مما لا يخالف فيه الداني ومن قال بقوله. وباعتبار أن الهاء إذا أميلت فلا بد أن يصحبها في صوتها حال من الضعف خفي يخالف حالها إذا لم يكن قبلها ممال، وإن لم يكن الحال من جنس التقريب إلى الياء فيسمى ذلك المقدار إمالة، وهذا مما لا يخالف فيه مكي ومن قال بقوله. فعاد النزاع في ذلك لفظيا إذ لم يمكن أن يفرق بين القولين بلفظ، والله أعلم. طبعا هذا الجمع هو يعني هذا الجمع بين قولي الداني وقول مكي هو بنصه للإمام المالقي في شرح التيسير. الثالث: هاء السكت نحو كتابية وحسابية مالية يتسنى لا تدخلها الإمالة، لأن من ضرورة إمالتها كسر ما قبلها، وهي أي هاء السكت إنما أتي بها بيانا للفتحة قبلها، ففي إمالتها مخالفة للحكمة التي من أجلها اجتلبت. وقال الهذلي الإمالة فيها بشعة، وقد أجازها الخاقاني وثعلب. وقال الداني في كتاب الإمالة أي الموضح: والنص عن الكسائي والسماع من العرب إنما ورد في هاء التأنيث خاصة. قال: وقد بلغني أن قوما من أهل الأداء، يعني قال اللي هو الداني، وقد بلغني أن قوما من أهل الأداء منهم أبو مزاحم الخاقاني كانوا يجرونها مجرى هاء التأنيث في الإمالة، وبلغ ذلك ابن مجاهد فأنكره أشد النكير وقال فيه أبلغ قول، وهو خطأ بين والله أعلم. أيضا يترجح أن المؤلف رحمه الله نقل هذا التنبيه الثالث كله ما عدا نص الهذلي من أبي شامة، إذ الاتفاق الحرفي بينهما، وبالرجوع إلى الإمالة للداني وجدت أن النص موجود لكنه ليس بهذا الترتيب، بل فيه تقديم وتأخير وزيادة وحذف والله أعلم. الرابع، أي التنبيه الرابع، الهاء الأصلية نحو ولما توجه لا يجوز إمالتها، وإن كانت الإمالة تقع في الألف الأصلية، لأن الألف أميلت من حيث إن أصلها الياء، والهاء لا أصل لها في ذلك، ولذلك لا تقع الإمالة في هاء الضمير نحو يسره، ما نقدر نقول يسره، فأقبره، أنشره، ليقع الفرق بين هاء التأنيث وغيرها. وأما الهاء من هذه، أي من كلمة هذه، فإنها لا تحتاج إلى إمالة لأن ما قبلها مكسور والله أعلم. الخاء، ها؟ نعم نعم نعم، إذن هذه نعم، لأنه يقصد كلمة هذه، لا يقصد الهاء الأصلية. الخامس، لا تجوز الإمالة في نحو الصلاة والزكاة وبابه مما قبله ألف كما تقدم، لأن هذه الألف لو أميلت لزم إمالة ما قبلها، ولم يمكن الاقتصار على إمالة الألف مع الهاء دون إمالة ما قبل الألف، والأصل في هذا الباب هو الاقتصار على إمالة الهاء والحرف الذي قبلها فقط، فلهذا أميلت الألف في نحو التوراة ومزجاه وبابه مما تقدم، لأنها منقلبة عن الياء، لا من أجل أنها للتأنيث. قال الداني في مفرداته: إن الألف وما قبلها هو الممال في هذه الكلمات لا الهاء وما قبلها، إذ لو كان ذلك لما جازت الإمالة فيها في حال الوصل لانقلاب الهاء المشبهة بالألف فيه تاء. عبارة المؤلف لانقلاب الهاء المشبهة بالألف ليست فيه، بل فيه بدلا منها عبارة ولا تكون الألف المشبهة بالألف، ويترجح أن المؤلف أي ابن الجزي رحمه الله نقل هذا النص بواسطة المالقي في شرح التيسير. وقال في جامع البيان: إن من أمال ذلك لم يقصد إمالة الهاء، بل قصد إمالة الألف، قصد إمالة الألف وما قبلها، ولذلك ساغ له استعمالها فيهن في حال الوصل والوقف جميعا، ولو قصد إمالة الهاء لم تنع ذلك فيها لوقوع الألف قبلها كامتناعه في الصلاة والزكاة وشبههما. قال: وهذا كله لطيف غامض، ويلزم على مذهبه، أي مذهب الداني ومذهب أصحابه، أن يقال: القدر الذي يحصل في صوت الهاء من التكيف الذي يسمونه إمالة بعد الفتحة الممالة حاصل أيضا بعد الألف الممالة، وإن لم تكن الإمالة بسبب الهاء، ولا يلزم ذلك على مذهب مكي وأصحابه، لأن الإمالة عندهم لا تكون في الهاء كما قدمنا والله أعلم. طبعا هذا الإلزام لفظه للمالقي، إذ قال بعد أن أورد كلام الداني في المفردات: إن الألف وما قبلها هو الممال وفيه تاء، قال المالقي: فيبقى عليه هنا إشكال، وهو أن يقال القدر الذي، ويوصل الكلام. هذا طبعا مما يدل على اعتماد الشيخ ابن الجزي رحمة الله عليه على هذا الكتاب المالقي، وهذا حقيقة يعني كل من حقق المالقي الدر، ومنهم يعني الشيخ الدكتور أحمد المقري رحمة الله عليه، وهو أول من حقق هذا الكتاب، ثم بعد ذلك طلعت على تحقيق لأيضا أحد الفضلاء الدكاترة في المغرب وطبعه، وطلعت أيضا على التحقيق الأخير، أو لا أدري هل هو حققه قبل المغرب أو المغرب حققه، اللي هو الطيان، الدكتور الطيان في الكويت، الذي طبع في الكويت. فهذه ثلاث تحقيقات لهذا الكتاب اطلعت عليها، يعني ما يعني لم أجد أن أحدهم يعني أثناء كلامه عن هذا الكتاب أنه بين استفادة وبين اعتماد الشيخ ابن الجزري على هذا الكتاب، وهذا مما يزيد كتاب شرح التيسير للمالقي، يعني نقل الشيخ ابن الجزري عنه دون التصريح به يزيد الكتاب أهمية ويزيد الكتاب قوة إلى قوته. أيضا يزيد كتاب النشر قوة وزيادة، لأن أي مؤلف، وهذا بعض الناس ينظر إليها بالعكس، يعني بعض الناس ينظر إلى أنه إذا رجع إلى في بحثه أو في رسالته إلى 1000 رسالة إلى 1000 مصدر يظن أن هذا عيب. بالعكس، هو كل ما تكون المصادر للكتاب وللبحث كل ما تكون المصادر أكثر كل ما يكون هذا أقوى. ولهذا نجد العلماء رحمة الله عليهم يعيبون على بعض المؤلفين العلماء أيضا الذين يؤلفون كتبهم من علمهم، من حيث أنهم إما أنهم لا يرجعون إلى مصادر إلى ما كتبه العلماء قبلهم وإنما يعتمدون على علمهم، هذا نقطة ضعف. يعني مثلا، وأذكر هذا أني مرة سألت أحد النحويين، يعني زملائي النحويين، سألته قلت له أيهما أحسن عندك كمتخصص في النحو، يعني أريد أن أقتني شرح الشاطبي المقاصد، شرح الشاطبي على الألفية، وبينه وبين شرح ابن ناظر الجيش. هو ناظر الجيش ولا ناظر الجيوش؟ الجيش واحد، ابن ناظر الجيش. فزميلي هذا وهو يعني رتبة علمية عالية في هذا التخصص، يعني والعهدة عليه، لكن هو كمتخصص في هذا المجال، قال لي ليس بينهما يعني ليس في مرتبة واحدة. أنا أنقل كلامه، لكن قلت له ما السبب؟ قال إن شرح الشاطبي اعتمد فيه كثيرا على نفسه، يعني هذا فهم الشاطبي نفسه، لكن وهذا عيب في التأليف. لكن ابن ناظر الجيش رجع إلى الكتب وقارن فالرجوع إلى كثرة الكتب هذا دلالة على أن هذا الكتاب محبوك، يعني صاحبه. فلهذا يعني هذا ليس عيبا في النشر بأنه نقل ولم يقل ولم يصرح، لأن هذه عادة العلماء قديما في ذلك الزمن، ينقلون النصوص ويعتمدون على الطالب العلم أنه مطلع ويعرف. وأيضا مما يزيد الكتاب النشر قوة أن هذه المصادر، وهناك كثير مصادر خفية أيضا بعضها عرفناه وبعضها لم نعرفه، ليس فقط أن الشيخ معتمد على الداني فقط، وإنما معتني يعني معتمدا على كثير غيره، على كثير غيره. خاتمة قوله تعالى آنية في الغاشية يميل منها هشام فتحة الهمزة والألف بعدها خاصة ويفتح الياء والهاء آنية، والكسائي من طرقنا يعكس ذلك فيميل فتحة الياء والهاء في الوقف ويفتح الهمزة والألف، ولا يميل الجميع إلا قتيبة في روايته كما هو معروف من مذهبه ومعلوم من طرقه. وطبعا قتيبة ليس من طرق النشر. ها؟ هل بحثت إمالات قتيبة؟ يعني كدراسة لا أدري، لكن غالبا قد تكون بحثت، لكنها مجموعة في الكتب، لكن هل أحد درسها؟ لا أدري. نعم نعم، والمصباح، نعم نعم، المصباح أيضا لها وضع لها كامل، والكامل أيضا وضع لها باب خاص، يعني فهي مهتمة. وأعتقد ابن مهران أيضا في كتابه الغاية ألحق به أيضا، وابن غلبون في التذكرة، نعم. فهي فالإمالة هذه مهتم بها، حتى أهل اللغة، أهل اللغة، أهل النحو قصدي، يعني عندما يتكلمون يعني يذكرونها انفراداته في الإمالة. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله، طبعا هذه الخاتمة قوله آنية، هذه الفقرة أيضا موجودة أيضا في الدر النثير الجزء الرابع صفحة 48. طبعا الجزء الرابع هذا على طبعة الشيخ أحمد، الدكتور أحمد المقري رحمة الله عليه، أما ذلك الوقت ما كان فيه إلا هذه الطبعة. وأما نحو الآخرة وباسرة وكبيرة وصغيرة في رواية ورش من طريق الأزرق حيث يرقق الراء في ذلك فليس كمذهب الكسائي وإن سماه بعض أئمتنا إمالة كالداني، وهذا سيأتي بالتفصيل في الباب القادم إن شاء الله. وقد فرق بين ذلك فقال: لأن ورشا إنما يقصد إمالة فتحة الراء فقط، ولذلك أمالها في الحالين، والكسائي إنما قصد إمالة الهاء ولذلك خص بها الوقف لا غير، إذ لا توجد الهاء في ذلك إلا فيه، انتهى. وهو لطيف، قوله وهو لطيف هو من كلام الداني، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. ونقف هنا إن شاء الله، والدرس القادم نبدأ بباب الراءات. وهذه العبارة التي ذكرها الشيخ: فليس كمذهب الكسائي وإن سماه بعض أئمتنا إمالة، لأننا سنعرف أن هناك من قال، يعني من عبر بترقيق الراء لورش عبر عنه بالإمالة، وهذا فيه كلام طويل إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في فهمه أولا وفهم كلام العلماء، ثم يرزقنا إفهامه وتوضيحه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.